يقول المؤلف: وأما إعطاؤه خمس إفريقيا لواحد فلم يصح، على أنه قد ذهب مالك وجماعة إلى أن الإمام يرى رأيه في الخمس وينفذ فيه ما أداه إليه اجتهاده، وأن إعطاءه لواحد جائز، وقد بينا ذلك في مواضعه. وفي الهامش تعليق عند قوله: إعطاؤه خمس إفريقيا لواحد فلم يصح. يقول: والذي صح هو إعطاؤه خمس الخمس لعبد الله بن أبي صرح جزاء جهاده المشكور، ثم عاد فاسترده منه. جاء في حوادث سنة 27 من تاريخ الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 49 أن عثمان لما أمر عبد الله بن سعد ابن أبي صرح بالزحف من مصر على تونس لفتحها، قال له: إن فتح الله عليك غدا إفريقيا فلك مما أفاء الله على المسلمين خمس الخمس من الغنيمة نفلا. فخرج بجيشه حتى قطعوا أرض مصر وأوغلوا في أرض إفريقيا وفتحوها سهلها وجبلها، فقسم عبد الله على الجند ما أفاء الله عليهم وأخذ خمس الخمس، وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان مع وثيمة النصراني، فشكى وفد ممن معه إلى عثمان ما أخذه عبد الله بن سعد، فقال لهم عثمان: أنا أمرت له بذلك، فإن سخطتم فهو رد. قالوا: إن مسخته. فأمر عثمان عبد الله ابن سعد بأن يرده فرده. ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فتح إفريقيا. وتعليق آخر يقول عند قوله: وقد بينا ذلك في مواضعه، أي في مؤلفاته الأخرى عند بسطه هذه المسألة من أحكام الفقه الإسلامي. قال الإمام عامر بن شراحيل الشعبي: إنما القطائع على وجه النفل من خمس ما أفاء الله. قال: وأقطع عمر طلحة وجرير بن عبد الله والربيل بن عمرو، وأقطع أي عمر أبا مفزر دار الفيل، وممن أقطعهم عمر بن الخطاب نافع أخو زياد وأبي بكرة لأمهما، أقطعه أرضا في البصرة لخيله وإبله مساحتها عشرة أجربة. انظر ترجمة نافع في الإصابة. قال القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج في الصفحة 61: وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتألف على الإسلام أقواما، وأقطع الخلفاء من بعده من رأوا أن في إقطاعه صلاحا، وضرب أبو يوسف الأمثلة على ذلك. وانظر باب القطائع في الصفحة 77 و78 من كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي طبع السلفية، وذكر الإمام الشعبي بعض الذين أقطعهم عثمان، فقال: وأقطع الزبير وخباب وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وابن هبار أزمان عثمان. فإن يكن عثمان أخطأ فالذين قبلوا منه الخطأ أخطأوا، وهم الذين أخذنا عنهم ديننا. الطبري الجزء الرابع الصفحة 48 بعد 100. وأخطأ علي بن أبي طالب كردوس بن هاني الكردوسية، وأقطع سويدا بن غفلة أرضا لدا ذويه، فكيف ينكرون على عثمان ويسكتون عن عمر وعلي؟ وللقاضي أبي يوسف كلام سديد في هذا الموضوع في كتاب الخراج في الصفحة 60 إلى 62 الطبعة السلفية سنة 52 و300 و1000. وما زعمه الزاعمون من أن عثمان كان يود ذوي قرابته ويعطيهم، فمودته ذوي قرابته من فضائل. وعلي أثنى على عثمان بأنه أوصل الصحابة للرحم، وعثمان أجاب عن موقفه هذا بقوله: وقالوا إني أحب أهل بيتي وأعطيهم. فأما حب لهم فإنه لم ينل معهم على جور، بل أحمل الحقوق عليهم. وأما إعطاؤهم فإني إنما أعطيهم من مالي ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس. وقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي أزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وأنا يومئذ شحيح حريص، أفحين أتت علي أسنان أهل بيتي وفني عمري وودعت الذي لي في أهلي؟ قال الملحدون ما قالوا. قال الطبري في الجزء الخامس في الصفحة الثالثة بعد المئة: وكان عثمان قد قسم ماله وأرضه في بني أمية، وجعل ولده كبعض من يعطى، فبدأ ببني أبي العاص فأعطى آل الحكم رجالهم 10,000 فأخذوا 100,000، وأعطى بني عثمان مثل ذلك، وقسم في بني العاص وبني العيس وفي بني حرب. بل تمادى شيخ الإسلام ابن تيمية مع أوسع الاحتمال، فذكر في منهاج السنة في الجزء الثالث في الصفحة 87 بعد المئة أن سهم ذوي القربى ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لقرابة الإمام كما قاله الحسن وأبو ثور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقاربه بحكم الولاية، وقيل هو لمن ولي الأمر بعده. قال وبالجملة: فعمة من تولى الأمر بعد عمر كان يخص بعض أقاربه إما بولاية أو بمال. ثم قال في الجزء الثالث في الصفحات 37 بعد المئتين: إنما فعله عثمان في المال له ثلاثة مآخذ، أحدها أنه عامل عليه والعامل يستحق مع الغنى، الثاني أن ذوي القربى هم ذوي قربى الإمام، الثالث أنهم أي ذوي قربى عثمان كانوا قبيلة كثيرة ليسوا كقبيلة أبي بكر وعمر، فكان يحتاج إلى إعطائهم وولايتهم أكثر من حاجة أبي بكر وعمر إلى تولية أقاربهما وإعطائهم، وهذا مما نقل عن عثمان الاحتجاج به. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: وأما قولهم إنه ضرب بالعصا فما سمعته ممن أطاع أو عصى، وإنما هو باطل يحكى وزور ينثى فيال الله وللنهي. وفي الهامش تعليق على قوله وزور ينثى، يقول: نثى الخبر والحديث أذاعه وأظهره، والنفى كالثناء إلا أنه في الخير والشر، والثناء في الخير خاصة. ونعود إلى الأصل. يقول المؤلف: وأما علوه على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعته ممن فيه تقي، وإنما هي إشاعة منكر ليروى ويذكر فيتغير قلب من يتغير. قال علماؤنا: ولو صح ذلك فما في هذا ما يحل دمه، ولا يخلو أن يكون ذلك حقا، فلم تنكره الصحابة عليه إذ رأت جوازه ابتداء أو لسبب اقتضى ذلك، وإن كان لم يكن فقد انقطع الكلام. وفي الهامش تعليق: كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيق المساحة في عصر النبوة وفي خلافة أبي بكر، وكان من مناقب عثمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما زاد عدد الصحابة أن اشترى من ماله مساحة من الأرض وسع بها المسجد النبوي، ثم وسعه أمير المؤمنين عمر فأدخل فيه دار العباس بن عبد المطلب، ثم ازداد عدد المصلين بازدياد عدد سكان المدينة وقاصديها، فوسعه أمير المؤمنين عثمان مرة أخرى وجعل طوله 60 و100 ذراع وعرضه 50 و100 ذراع وجدد بناءه، فاتساع المسجد وازدياد غاشيته وبعد أمكنة بعضهم عن منبر الخطابة يجوز أن يكون من ضرورات ارتفاع الخطيب ليراهم ويروه ويسمعوه. ونعود إلى الأصل. يقول المؤلف: وأما انهزامه يوم حنين وفراره يوم أحد ومغيبه عن بدر وبيعة الرضوان، فقد بين عبد الله بن عمر وجه الحكم في شأن البيعة وبدر وأحد. وأما يوم حنين فلم يبق إلا نفر يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يجري في الأمر تفسير من بقي ممن مضى في الصحيح، وإنما هي أقوال، منها أنه ما بقي معه إلا العباس وابناه عبد الله وقثم، فناهيك بهذا الاختلاف، وهو أمر قد اشترك فيه الصحابة وقد عفى الله عنهم ورسوله، فلا يحل ذكر ما أسقطه الله ورسوله والمؤمنون. أخرج البخاري في كتاب فضائل الصحابة من حديث سعد بن عبيدة: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله، وقال: لعل ذلك يسوءك. قال: نعم. قال: فأرغم الله أنفك. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله، وقال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لعل ذلك يسوءك. قال: أجل. قال: فأرغم الله أنفك، انطلق فاجهد علي جهدك. وقد تقدم في حديث بني البني الإسلام على خمس زيادة فيه البخاري في علي وعثمان. وقد أخرج البخاري أيضا من حديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر يريد حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني عنه. هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده، فقال: هذه لعثمان. ثم قال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك. ونعود بعد ذلك إلى الهوامش. جاء عند قوله: ممن شهد بدرا وسهمه في الهامش، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ببشرى النصر في بدر مع زيد بن حارثة إلى عثمان في المدينة. قال أسامة بن زيد فيما رأى الطبري في الجزء الثاني في الصفحة 86 بعد 200: فأتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عثمان ابن عفان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان، ثم في ربيع الأول من السنة التالية لغزوة بدر تزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخلت عليه في جماد الآخرة. وهناك تعليق آخر عند قوله: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة رضوان. وقيل: قبل أن يبعث عثمان دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال عمر: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي. وليس في مكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، ولكني أدلك على رجل هو أعز مني فيها، عثمان ابن عفان. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش. ويوم تدون الدول الإسلامية تاريخ السفارات في الإسلام سيكون اسم عثمان أول سفراء الإسلام في التاريخ. وهناك هامش ثالث عند قوله ذهب عثمان إلى مكة، يقول لأن عثمان لما أدى رسالته في السفارة التي بعث لها احتبس أياما فلم يعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد الذي كان يقدر له أن يعود فيه. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن سفيره قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى بيعة الرضوان انتصارا لعثمان على نية أن يذهب بالصحابة إلى مكة فيناجز المشركين لما بلغه عن قتلهم عثمان. فبيعة الرضوان كانت رمزا من رموز الشرف لعثمان، وأي شرف أعظم من اجتماع قوى الإسلام بقيادة الرسول الأعظم للأخذ بثأر هذا الرجل الحبيب إلى المسلمين الرفيع المنزلة عند سيد الأولين والآخرين. ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة الأخيرة التي اجتمع فيها الصحابة لعقده صلى الله عليه وسلم البيعة أن عثمان حي، مضى في إتمام البيعة على سنته صلى الله عليه وسلم في أنه إذا بدأ بخير يمضي في إكماله ولو زال سببه. وحينئذ كان لعثمان الشرف المضاعف بأن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نابت عن يده في عقد البيعة عنه. فبيعة الرضوان كانت انتصارا لعثمان ولجميع الصحابة الذين بايعوا بأيدي أنفسهم إلا عثمان، فإن أشرف يد في الوجود نابت عن يده في إعطاء بيعته. ولو لم يكن لعثمان من الشرف في حياته كلها إلا هذا لكفاه. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف وأن امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر ابن الخطاب بالهرمزان فإن ذلك باطل، فإن كان لم يفعل فالصحابة متوافرون والأمر في أوله. وقد قيل إن الهرمزان سعى في قتل عمر وحمل الخنجر وظهر تحت ثيابه، وكان قتل عبيد الله له وعثمان لم يال بعد. ولعل عثمان كان لا يرى على عبيد الله حقا لما ثبت عنده من حال الهرمزان وفعله، وأيضا فإن أحدا لم يقم بطلبه، وكيف يصح مع هذه الاحتمالات كلها أن ينظر في أمر لم يصح. وهناك هوامش عند قوله فإن ذلك باطل، يقول فيها بشهادة ابنه القمذابان، روى الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 43 44 طبعة مصر عن سيف بن عمر بسنده إلى أبي منصور قال سمعت القمذابان يحدث عن قتل أبيه قال فلما ولي عثمان دعاني فأمكنني منه، أي من عبيد الله بن عمر بن الخطاب، ثم قال يا بني هذا قاتل أبيك وأنت أولى به منا، فاذهب فاقتل. فخرجت به وما في الأرض أحد إلا معي إلا أنهم يطلبون إلي فيه، فقلت لهم آلي قتله؟ قالوا نعم. وسبوا عبيد الله، فقلت أقيلكم أن تمنعوا؟ قالوا لا، وسبوه، فتركته لله ولهم فاحتملوني، فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤوس الرجال وأكفهم. هذا كلام ابن الهرمزان، وإن كان كل منصف يعتقد، ولعل ابن الهرمزان أيضا كان يعتقد أن دم أمير المؤمنين عمر في عنق الهرمزان، وأن أبا لؤلؤة لم يكن إلا آلة في يد هذا السياسي الفارسي، وأن موقف عثمان وإخوانه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحادث لا نظير له في تاريخ العدالة الإنسانية. وهناك تعليق آخر عند قوله والأمر في أوله، وقد تصرف عثمان في هذا الأمر بعد أن ذاكر الصحابة فيه. قال الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 41: جلس عثمان في جانب المسجد ودعا عبيد الله، وكان محبوسا في دار سعد بن أبي وقاص، وهو الذي نزع السيف من يده، فقال عثمان لجماعة من المهاجرين والأنصار: أشيروا علي في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق. فقال علي: أرى أن تقتله. فقال بعض المهاجرين: قتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، إن الله أعفاك أن يكون هذا الحدث كان، ولك على المسلمين سلطان، إنما كان هذا الحدث ولا سلطان لك. قال عثمان: أنا وليهم، وقد جعلتها دية واحتملتها في مالي. ثم هناك تعليق ثالث عند قوله: وحمل الخنجر وظهر تحت ثيابه، في تاريخ الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 42: حديث سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: غداة طعن عمر، مررت على أبي لؤلؤة عشية أمس ومعه جفينة، وكان نصرانيا من أهل الحيرة ظئرا لسعد بن أبي وقاص والهرمزان، وهم نجي، فلما رهقتهم ثاروا، وسقط منهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه، فانظروا بأي شيء قتل. وخرج في طلبه رجل من بني تميم، فرجع إليهم التميمي وقد كان ألظ بأبي لؤلؤة منصرفه عن عمر حتى أخذه، وجاء بالخنجر الذي وصف عبد الرحمن بن أبي بكر، فسمع بذلك عبيد الله بن عمر فأمسك حتى مات عمر، ثم اشتمل على السيف فأتى الهرمزان فقتله. تعليق آخر عند قوله: لما ثبت عنده من حال الهرمزان ومن فعله. وفي الهامش يقول: وكذلك حبر الأمة عبد الله ابن عباس رأى جواز قتل علوج الفرس الذين في المدينة بلا استثناء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة في الجزء الثالث في الصفحة 200: وقد قال عبد الله ابن عباس لما طعن عمر، وقال له عمر: كنت أنت وأبوك تحباني أن تكثر العلوج بالمدينة؟ فقال: أي ابن عباس، إن شئت أن نقتله. فقال عمر: كذب، أفبعد أن تكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم؟ قال ابن تيمية: فهذا ابن العاص وهو أفقه من عبيد الله بن عمر وأدين وأفضل بكثير، يستأذن عمر في قتل علوج الفرس مطلقا الذين كانوا بالمدينة لما اتهموهم بالفساد، واعتقد جواز مثل هذا. وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر كان من المفسدين في الأرض المحاربين، فيجب قتله لذلك. ولو قدر أن المقتول معصوم الدم يحرم قتله، لكن كان القاتل متأولا ويعتقد حل قتله لشبهة ظاهرة، صار ذلك شبهة تدرأ عنه القتل، يعني عن عبيد الله بن عمر. قلت: وإلى هذا ذهب عثمان في اكتفائه بالدية واحتملها من ماله الخاص. ولو أن حادث مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بجميع ظروفه وقع مثله في أي بلد آخر مهما بلغ في ذروة الحضارة، لما كان منهم كالذي كان من الصحابة في تسامحهم إلى حد المطالبة حتى بقتل ابن أمير المؤمنين المقتول بيد الغدر والنذالة والبغي الذميم. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: وأما تعلقهم بأن الكتاب وجد مع راكب أو مع غلامه، ولم يقل أحد قط أنه كان غلامه، إلى عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح يأمره بقتل حامله، فقد قال لهم عثمان: إما أن تقيموا شاهدين على ذلك، وإلا فيميني أني ما كتبت ولا أمرت. وقد يكتب على لسان الرجل ويضرب على خطه وينقش على خاتمه. فقالوا: لتسلم لنا مروان. فقال: لا أفعل، ولو سلمه لكان ظالما، إنما عليهم أن يطلبوا حقهم عنده على مروان وسواه، فما ثبت كان هو منفذه وآخذه، والممكن لم يأخذه بالحق، ومع سابقته وفضيلته ومكانته لم يثبت عليه ما يوجب خلعه فضلا عن قتله. وأمثل ما روي في قصته أنه بالقضاء السابق تألب عليه قوم لأحقاد اعتقدوها ممن طلب أمرا فلم يصل إليه، وحسد حساده أظهروا دائها، وحمله على ذلك قلة دين وضعف يقين وإيثار العاجلة على الآجلة. وإذا نظرت إليهم ذلك صريح ذكرهم على دناءة قلوبهم وبطلان أمرهم. وإلى الهوامش، يقول عند قول المؤلف: ولم يقل أحد قط إنه كان غلامه، وإنما قالوا إنه غلام الصدقة، أي أحد رعاة إبل الصدقة، وإبل الصدقة ألوف كثيرة لها مئات من الرعاة. وإن صح أنه من رعاة إبل الصدقة، فهؤلاء لكثرتهم وتبدلهم دائما بغيرهم لا يكاد يعرفهم رؤساؤهم، فضلا عن أن يعرفهم أمير المؤمنين وكبار عماله وأعوانه. ومع افتراض أنه من رعاة إبل الصدقة، فما أيسر أن يستأجره هؤلاء البغاة لغرض من أغراضهم. وقد ثبت أن الأشتر وحكيم ابن جبلة تخلف في المدينة عند رحيل الثوار عنها مقتنعين بأجوبة عثمان وحججه. وفي مدة تخلف الأشتر وحكيم بن جبلة تم تدبير الكتاب وحامله للتذرع بهما في تجديد الفتنة ورد الثوار، ولم يكن لأحد غير الأشتر وأصحابه مصلحة في تجديد الفتنة، وكم لهم من حيل أكثر التواء من استئجار راع يرعى إبل الصدقة. بل لقد ذكروا عن محمد بن أبي حذيفة ربيب عثمان الآبق من نعمته أنه كان في نفس ذلك الوقت موجودا في مصر يؤلب الناس على أمير المؤمنين، ويزور الكتب على لسان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ الرواحل فيضمرها، ويجعل رجالا على ظهور البيوت في الفسطاط ووجوههم إلى وجه الشمس لتلوح وجوههم تلويح المسافر، ثم يأمرهم أن يخرجوا إلى طريق الحجاز بمصر، ثم يرسلوا رسلا يخبرون عنهم الناس ليستقبلوهم، فإذا لقوهم قالوا: إنهم يحملون كتبا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الشكوى من حكم عثمان، وتتلى هذه الكتب في جامع عمرو بالفسطاط على ملأ من الناس، وهي مكذوبة مزورة، وحملتها كانوا في مصر ولم يذهبوا إلى الحجاز. انظر كتاب الأستاذ المحقق الشيخ الصادق أرجون عن عثمان بن عفان في الصفحة 132. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.